فعلا اب داوت. هناك اسئله؟ طيب اشوف الاسئله. فين شعره العلم؟ خالد، وماذا نقول في عمل المسلم لدى الكافر؟ فهل يصح؟ طبعا السؤال غير كامل عندي، لكن اكيد فهل يصح؟ طبعا عمل المسلم على الكافر عند الكافر يصح، بشرط الا تكون السياده للكافر على المسلم، او يكون له الملكه بان يحقره، او يكون ممن يامر عنها فيه بتحكم كتحكم السياده، فلا يجوز. بالحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. مفيش انوار؟ مش ليس الان، ليس الان، ليس الان، عندما تغلق ليس الان. ايوه سؤال. الهبه تكون في كل الاشياء وكذلك العاريه، لكن الاولى تمليك، الاولى تمليك والثانيه ليست على سبيل التمليك. نعم ده صحيح. الهبه ايضا، الهبه والعاريه يشتركان فانها لا تصح الا اذا كانت على منفعه، لا تصح الا اذا كانت على منفعه. نعم. هل الضمان يسري فيما هو معتاد استعماله؟ نعم يسري عند الشافعية عندنا الضمان، الضمان في العارية أن العارية مضمونة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة، ولقوله بل العارية مضمونة، ولقوله أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا كله مردود عليه. أما حديث صفوان، حديث صفوان وقت حال، حديث صفوان وقت حال، لذلك الوجه الثاني عندنا أن هي تكون على ليست على الوجوب لكن على الاستحباب، يعني تأكد الاستحباب وتأكد استحباب الرد، إلا إذا فرط، تأكد استحباب الرد إلا إذا فرط. فيهما قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبتدئ بهما على راسه. نعم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه ادب من اداب النوم، وان من اداب النوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا على الطريقة العملية أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتان، والمعوذتين ثلاثا ثلاثا، ينفث في كل مرة. شاري سامحني، شاري سامحني، شرفت حضرتك، جزاك الله خير. أن يقرأ قل الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس مرة، وهو يقرأ ينفث، وهو يعني الإخراج بيكون فيه كأنه النفس بلا ريق، يكون فيه نفس نفخا بلا ريق، هو نفس لطيف بلا أو نفخ لطيف بلا ريق، ويقرأ مرة ثانية ومرة ثالثة. وهذه فيها ما فيها من الفوائد الكثيرة، أولا فيها التوحيد، وفيها ثلث القرآن، وفيها أيضا البراءة من الشيطان، وبراءة من الشرك، والبراءة أيضا من شياطين الإنس. لا ليس لا، لما أعوذ أنا فيها شيء، جزيت الجنة، جزيت الجنة. ويمسح بهما كل جسدي، ولذلك وهذه رقية تعتبر، يعني كأنه في كل ليلة يرقي نفسه حفاظا على نفسه من الشياطين، من الحسد، حفاظا على نفسه من الهوام، فإن الله يحفظه على ذلك. فإن الله يحفظه بذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ المعوذات وبعض العلماء يعني قد ضعفه تضعيفا تاما حتى انه قال على الواقع والصحيح الراجح بان بقيه يحسن حديثه اذا صرح التحديث. الصحيح الراجح ان بقيه يحسن حديثه اذا صرح بالتحديث. عن بحير عن خالد بن عدام من سقاط الاثبات عن ابي بلال وهو من سقاط الاثبات ايضا وهنا تابعي يروي عن تابعي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا بالمسبحات قبل ان يرقد قال ان فإن الف افضل من الف ايه فاقرا المسبحات سبح اسم ربك سبح لما في السماوات وفي الارض وهو العزيز الحكيم الى اخر المسبحات على ذكر يكون على ذكر صح كده لا لا والتسبيح تنزيه لله جل في علاه فكأنه يبرأ من كل من لم يقدر الله حق قدره فهي ايضا فيها براءه من الشرك لان هذا براءه تنزيه الله جل في علاه مما قاله الظالمون علوا كبيرا فتكون فيها البراءه من اليهود والنصارى وايضا اهل الكفر من المشركين الذين اشركوا مع الله غيره سبحانه وجل في علاه واليهود والنصارى الذين نسبوا الولد لله جل في علاه فكانه بهذا التسبيح فانه يبرأ الى الله منهم ومن افعالهم ومن اقوالهم ولذلك قال بالنسبه لايات التفسير التسبيح قال ان فيهن ايه افضل من الف ايه فيهن ايه افضل من الف ايه التسبيح التنزيه كما قلنا واما الايه التي فيها افضل من 1000 ايه هي الايه التي تنفي الولد عن الله جل في علاه وهذا من افضل ما يكون تسبيحا لله جل في علاه ولفضلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها ايه افضل من 1000 ايه الحديث الذي جاء بعده قال فيها المصنف حدثنا علي بن مسلم الثقات قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ومن الثقات الاثبات قال حدثني ابي عبد الوارث ومن الثقات الاثبات ايضا قال حدثني حسين ما اعرف من حسين بن علي ما اعرف من ابن حسين عن ابن بريده من الثقات الاثبات قال عن ابن عمر عبد ابن عمر وهو صحابي ابن صحابي وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي كفاني وأواني وأطعمني وسقاني والذي له الحمد وقال عندما كان يأوي إلى فراشي يقول الحمد لله الذي كفاني وهذا شرحناه أمس كفاني الهموم كفاني الديون كفاني المأثم والمغرم كفاني الفتن مضلات الفتن الحمد لله كفاني وأواني وكما قلنا إيواء الله لعباده من فضله فعلى المرء أن يزداد شكرا لله كما قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم قال وأطعمني وسقاني احنا قلنا بان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقال كفاني وأواني وأطعمني وسقاني. والذي قال والحمد لله، إذا أيضا إن هذا تطبيق لقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا، إن الله يحب من عبده إذا إذا أكل الأكل أن يحمده عليها وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. والحمد والشكر يستلزم الزيادة. ثم قال الحمد لله الذي من علي من فضله وما بكم من نعمة فمن الله فتشكر ربك الذي فعله. لذلك قال الحمد لله الذي من يعني ما له من فضل ما عليه من فضل فهو من منن الله عليه. قال الحمد لله الذي من عليها فأفضل يعني فأفضل وأعطى وأعطى وأجزل العطاء. نعم أعطاه الله جل في علاه بعد الهجرة يعني المدينة يؤسس عليها الأمة الإسلامية وجعل البركة في يده. وكثير من الذين لبسوا القميص يعني الذين ولذلك كان من نعم الله على الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نبع من بين أصابع الماء. قال والذي أعطى فأجزل. الحمد لله على كل حال، يعني يقول في كل الأحوال سواء كان الغنى أو الفقر، سواء كان الأمر على استواء علوا أو نزولا، فالحمد لله باللازم يصرح به انتباها، وكأنه يقول والحمد والشكر والاعتراف ونسبة العلم النعمة. قبل ذلك بالله من النار أن يعيد الله من النار. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. والحديث الذي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضطجعا مضطجعا أو مضطجعا أو مضطجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترى، ترى يوم القيامة يعني حسرة. ومن قال مقعدا لا يذكر الله فيه جل في علاه إلا كان عليه يوم القيامة ترى. يبقى هنا الآن هذا الحديث يستحث ويأمر المكلف أنه إذا أخذ ورجعه يذكر الله رفع له فلا ينام إلا على ذكر، ولأنها موت النوم موت صغرى فلا ينام إلا على ذكر. ومن جلس مجلسا لم يذكر اسم الله فيه كان حسرة عليه. ولو نام على غير ذكر كان حسرة عليه. قد يستدل به بعضهم على أن هذا من الواجبات، وقد بينا قبل ذلك أنه متأكد استحبابا عند الأئمة الأربعة، ولكن هناك من قال بالوجوب على مثل هذا على مثل الأوامر. قال فليقل فقال هذا واجب. والصحيح أنه مستحب متأكد الاستحباب. ويكون توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ مضجعه أو من اضطجع مضجعا لم يذكر اسم الله فيه أو يذكر الله فيه كان عليه امترى يوم القيامة، كان عليه امترى يوم القيامة. هذه فيها دلالة يعني قد يستدل بها المرء أنه لما يكون حسرة على أنه على الوجوب. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولأن الحسرة قد تكون على تفاوت الدرجات، والحسرة تكون على تفويت الأكمل، فيكون بذلك الحسرة. هذا بالنسبة للكلام على آخر الباب، وقد ختمنا باب النوم بفضل الله جل في علاه.